السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع آيات الصبر، تلك الآيات التي تعلم المسلم كيف يكون صابرا، ثم تبين له جزاء الصابرين الذي لخصه الله سبحانه وتعالى في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأجل هذا كنا في المحاضرة السابقة نقف مع قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، وقلت لكم هذه المقولة القرآنية الكريمة حملت إلينا أمرين: بشر والصابرين. كان لابد من بيان الصبر وكيف يتحقق ومن هو الصابر، وكان لابد من بيان البشرى التي نحملها إلى كل صابر. كلمتان جاءتا مجملتين تحتاجان إلى تفصيل. وبشر الصابرين يعني هتقول للصابر خبرا صابرا، هتقول له ايه؟ مش كده؟ ومن هو الصابر اولا؟ ومن هو الصابر اولا؟ ولذلك وقفت في المحاضرة السابقة عند هذا السؤال: متى يكون المرء صابرا وكيف يتحقق الصبر؟ أليس كذلك؟ متى يكون المرء صابرا وكيف يتحقق الصبر؟ جاءت الآية التي تلي هذه الآية مبينة لكيفية الصبر، كيف يتحقق ومن هو الصابر، ثم تبين لنا أيضا البشرى التي سوف تزفها إلى الصابر. هتقول له إيه؟ خلاص ولا أجيب كلام من عندك؟ ربنا قال وبشر الصابرين، هتروح تبشره، هتقول له إيه؟ يبقى مين اللي هيعلمك تقول له؟ ها؟ الله، مش كده؟ طيب تعال أولا نتعرف كيف يتحقق الصبر ومن هو الصابر. انظر إلى الآية التي نحن بصددها اليوم: الذين، بل هم مين بقى؟ الصابرين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا، قال أهل العلم هذا بيان للصبر، كيف يتحقق الصبر، كيف يتحقق الصبر. إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذا التعبير يفيد كما قال أهل العلم إذا قالوا، يفيد أن هذا القول يتحقق في نفس اللحظة وفي نفس المكان، يعني بمجرد ما تنزل المصيبة انت في نفس اللحظة وفي نفس المكان هتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن كيف يتحقق الصبر؟ ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تنزل المصيبة حضرتك هتستقبلها إزاي؟ ده السؤال. تقول بقى ليه كده وعشان إيه ويا لهوي ويا خرامي ويا مصيبتي، وبعد ساعتين لما تهدى تقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما بقتش صابر. ليه؟ علشان تبقى صابر عند الضربة. إذا في لحظتها رد الفعل عندك إيه؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. كثير من النساء يجيلها الخبر أبوك مات، تلطم وتصوت وتسمع 50 صاروخ، وبعد ما تهدى يا ستي ده خلاص ربنا، يا ستي ده كذا ده كذا ده كذا، تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. بتضحك على نفسك ولا عليه؟ بعد إيه؟ بعد إيه؟ إحنا عايزين الذين إيه؟ إذا، شوف إذا دي قالوا، مفيش وقت. أول ما تنزل عليك المصيبة رد فعلك إيه؟ ده بقول اللي قاله النبي، إنما الصبر إيه؟ آدي بقى كيفية الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما جات لك المصيبة كيف استقبلتها؟ ده هيبين إذا كنت صابرا وحققت الصبر أو لم تكن صابرا ولم تحقق الصبر. الصبر رد فعلك إيه بس. فخد بالك، شوف إذا دي، إذا دي بينت لك زمان ومكان في نفس اللحظة في نفس المكان لم تبرح، وصلت المصيبة على طول. قالوا، قالوا، مفيش ما بين إذا وقالوا حاجة تانية. إن دخلت حاجة تانية ما بقاش صبر، ما بقاش صبر. وبكرر ده بيبينه حديث إنما الصبر عند الصدمة اللي إيه؟ عند الصدمة الأولى. يبقى علشان تكون صابر وتقول أنا صابر، ها، وهو ده الصبر، لابد أول لحظة المصيبة استقبلها إزاي. يبقى الذين إذا أصابتهم، تعالى بقى في كم لفظ في الآية ملفت للنظر. اللفظ الأول قبل ما نقول بقى احنا عرفناه، متى يتحقق الصبر؟ عند الصدمة الأولى. لسه معانا سؤال، كيف يتحقق؟ هتحققه ازاي؟ هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ده لسه جاي. لكن قبل ما نوصل لكيف يتحقق دي، هتيجي معاك كذا كلمة لازم تشوفها. ربنا قال الذين، إذا عرفنا إذا دي زمان ومكان في لحظتها خلاص، أصابتهم مصيبة. طب ليه ربنا ما قالش الذين إذا أصابهم الله بمصيبة؟ مش كده؟ أصابهم الله بمصيبة، قال الذين إذا إيه؟ أصابتهم مصيبة. ليه ما قالش كده؟ ها؟ ليه ما قالش كده؟ قال خد بالك، ما هي المصائب كما تكلم عنها. أولا إيه هي المصيبة بقى؟ بس ده أولا يعني، إيه هي المصيبة بقى؟ عارف يعني إيه مصيبة؟ إيه هي المصيبة؟ هي ما يصيب الإنسان في ماله ونفسه، مش كده، وبدنه. هذه المصيبة، ما يصيب الإنسان في المال والنفس والإيه والبدن، والبدن دي اسمها إيه؟ مصيبة. ودي بتختلف عن السوء. السوء خلاص، ليه؟ في سوء وفي مصيبة. مش ربنا قال في الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى في مصيبة تصيبك وفي سوء يمسك، مش كده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قلنا المصيبة ما يصيبك في مالك، في نفسك، في بدنك، وزد عليها وفي اهلك. خلاص، هذا اربع حاجات. طب ايه هو السوء؟ ما يسوءك في دينك. خراب الدين بقى، مش خراب بدن وخراب دنيا وخراب نفس، خراب دين. ولذلك اللي مش قادرين يعرفوا الفرق بين الاثنين يوم يقول لك ايه يا اخي، طب ما انا اتحطيت في موقف وقالوا لي خلي بالك ما تقولش كلمة الحق، لاحسن في ناس قاعدة تتصنط عليك وهتعمل فيك وتسوي، فرحت قايلها، وبعد ما قلتها قلت حسبي الله ونعم الوكيل، فجأة اتقبض علي واتضربت واتهنت واترميت في السجن، مع ان ربنا قال انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اهو صاحبنا ده بقى اللي خلط ما بين فهم السوء والمصيبة. وربنا قال انقلبوا بنعمة من الله وفضل، ما قالش لم يمسسهم مصيبة. فوارد انك تبتلى في نفسك بسبب الحق اللي انت قلته، وارد انك تبتلى في عيالك، وارد تبتلى في بدلك، وارد انك تبتلى في مالك، لان ربنا ما ادكش وعد مش هتمسك مصيبة. قال لم يمسسهم سوء. سوء سوء يعني ايه؟ قاله اللي يصبر ويحتسب وحسبي الله ونعم الوكيل، لا يمكن ان يضار في دينه ولكن قد يضار في دنياه. ولذلك ما دمت لم تضار في دينك فأنت لم يمسسك سوء، فإذا أضرت في دنياك فتلك مصيبة من سوء. فرق كده بقى واضح؟ فرق كده بقى واضح؟ ولذلك من فضل الله كده إن الحمد لله لما نيجي نبتلى نخش السجون ونتضرب ونتهل ونتقلينا، طول ما احنا محتفظين بديننا يبقى الحمد لله لم يمسنا سوء. لكن وارد المصيبة، وارد المصيبة، وارد المصيبة. ولذلك لما تقول الحق وتحتسب ما تفتكرش انك مش هتصاب بمصائب، لا بل بالعكس، بل بالعكس، خلاص بالعكس. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. خد ورا منها وتواصوا بالايه؟ بتقول حق يبقى هتصاب، يبقى لازم تصبر. ما دام دينك ثابت يبقى انت ما اصابكش ايه؟ سوء. سوء لازم تاخد بالك من التفرقه دي. اذا المصيبه ما يصيب الانسان ويؤلمه ويضره، كما قلنا في ماله، في نفسه، في بدنه، في اهله. خلاص. طيب لما يحصل لك الكلام ده يا اخي، ما دام ما فيش حد في دينك، الحمد لله رب العالمين، كل ده هين، كل ده هين. ومن هنا قال الله الذين اذا اصابتهم مصيبه، مصيبه، ما قالش اصابهم الله بمصيبه. ليه؟ لان ما يصيب الانسان في نفسه وفي ماله وفي بدنه وما الى هذا، احيانا المصيبه تاتي من قبل العبد، واحيانا تاتي من قبل النفس، واحيانا تاتي من قبل الله. وعشان كده ربنا ما قالش الذين اصابهم الله بمصيبه، اللي تفتكر ان المصابه يعني اصابات من الله فقط. لا يا بابا، ده في مصيبه بتجيلك منين؟ من العبد، وفي مصيبه بتجيلك من نفسك، وفي مصيبه بتجيلك تبتلى بها من الله سبحانه وتعالى. انت في الثلاثه مطالب بالايه؟ بالصبر. فمصيبة تجيلك من الله، عيل يموت، هذه جت من الله مش كده؟ تقوم تقول لو ربنا بقى قال الذين يعني إذا أصابهم الله بمصيبة، كان لو عيل مات هتصبر، ولو مرضت هتصبر، لأن ربنا قال أصابهم الله. لكن يجي واحد بقى يعتدي لك على عرض ولا يعتدي لك على مال، مش هتصبر، تقول لأن ده من العبد مش من الله. ومن هنا قال الله الذين اذا اصابتهم مصيبه، عشان تبقى عارف ان انت مطالب بالصبر مع كل المصائب، سواء جاءت بقدر من الله، سواء جاءت بسبب عبد من عباد الله. ما هو في واحد بيجيب لك مصائب لحد عندك، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعتدي لك على مال، يعتدي لك على عرض، يرميك في سجن، يعمل مش عارف ايه، يعمل هديمه. دي مصائب العباد. وفي مصائب النفس، العبد والله بيتسبب في انه يجيب لنفسه المصائب بالتقصير، بالتقصير، انه يقصر في العبادات ويقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان سببا في جر المصائب على نفسه. وما أصابكم من مصيبة إيه؟ فبما إيه؟ كسبت أيديكم. فتقصر سعادتك وتروح قالل في العبادة، عاصي الله، عامل كذا عامل كذا، تروح جيالك المصائب. المصائب دي من المتسبب فيها حضرتك، ولذلك في مصائب انت بتتسبب فيها، في مصائب تيجي بسبب العباد، في مصائب بتجيلك بلاء من الله سبحانه وتعالى، كما أصاب الله أنبياءه. وده ليه؟ عشان يصبروا، عشان يبقى فيه رفع فين؟ ها؟ في الدرجات، في الدرجات، في الدرجات. ومن هنا عمم الله في لفظ أصابتهم إيه؟ ما قالش أصابهم الله، لا، أصابتهم مصيبة، سواء كانت بقدر محض من الله، سواء كانت بسبب عبد من عباد الله، سواء كانت بسبب تقصير من نفسك. كل المصائب دي حضرتك انت مطالب معها بالصبر، لانها في النهاية كلها في مصلحة العبد، في مصلحة العبد. ازاي؟ قال تعالى بصلها، المصائب القدرية اللي بتجيلك من الله سبحانه وتعالى مش كده؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، فإيه؟ فالأمثل فالأمثل. دي بتجي لك المصائب القدرية دي ليه؟ ليه؟ ليه؟ ترفعك فيه، ها؟ في الدرجات، مش كده؟ ليه؟ ترفعك في الدرجات، فده خير. المصائب اللي بتيجي بسبب كسب إيدك تقصر، فتروح جايالك مصيبة بتكفر عنك السيئات، ما أنت مرتكب للسيئات فبتكفر عنك السيئات فبقت خير. خلاص؟ المصائب اللي بتجي لك بسبب العباد، واحد يجي يعتدي لك على مال، يعتدي لك على عرض، يعتدي لك على كذا، يعتدي لك على أهدى إليك من حسناته. في الثلاث حالات أنت يصل إليك إيه؟ خير. بس إمتى؟ بس إمتى؟ مع الصبر، مع الصبر. إذن المصيبة دي قضية عامة، ولذلك أصابتهم مصيبة. المصائب بكل أنواعها الثلاثة التي ذكرناها تحقق الخير للعبد المسلم، للمسلم، للعبد المسلم، تحقق الخير للعبد المسلم. فأنت مثاب في الثلاث حالات، ولذلك في الثلاث حالات أنت مطالب بالإيه؟ بالصبر. أنت مطالب بالصبر. الذين إذا أصابتهم إيه؟ مصيبة، مصيبة. وديك عرفت يعني إيه المصيبة، وليه ربنا قال أصابتهم، ما قالش أصابهم الله، أصابتهم مصيبة. يبقى دي كيفية بتاع كيف تكون صابرا، إذا أصابتهم مصيبة في التو، في اللحظة، في الزمان، في المكان، هتحقق الصبر. تحققوا إزاي؟ قالوا أهل العلم، قالوا الصبر دي مسألة قلبية، مسألة قلبية. ولذلك انت عندك حديث في صحيح مسلم، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. أهل العلم قالوا تعالى بقى كده، بص كده، ربنا وصف الصلاة بأنها نور، وصف الصبر بأنه ضياء. إيه الفرق بين النور والضياء؟ طيب تعال بص كده للشمس والقمر، ربنا لما وصفهم في القرآن الكريم جعل الشمس ايه؟ ها؟ جعل الايه؟ ها؟ جعل ايه؟ الشمس ايه؟ نورا ولا ضياء؟ الآية بتقول ايه؟ والقمر نورا. خلاص؟ يبقى جعل الشمس ايه؟ ضياء، والقمر ايه؟ نورا. خدت بالك من الآية ولا ما خدتش؟ اوعى تعكس بقى. ولما هقول لك المعنى اللي اقول لك ده عمرك ما هتغلط. وعشان كده انا قلت لك ان اكتر شيء يعينك على الحفظ التفسير والفهم الصحيح. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ قالوا لأن الضياء هو ما ينبعث من أصل الشيء. الشمس بذاتها كده ها مشعة، والضياء ما ينعكس على الشيء. اوعى تفتكر ان القمر بذاته بينور، لا يا حبيب، ده انعكاس اشعة الشمس عليه. عشان تبقى، ولذلك لما طلعوا بصوا فيه لقوه ايه؟ لقوه ايه؟ معتم. لقوه معتم سبحان الله، مش نور خالص، ظلمة ظلمة. لكن الشمس لا اصلها ضياء، ها، والقمر نور لان العكاس اشعة الشمس ايه عليه بس، لكن هو باصله ايه؟ معتم. يبقى ايه الفرق بين الضياء والنور؟ يبقى الضياء ما ينبعث من ذات الشيء، والنور ما ينعكس على الشيء. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ خلاص؟ ولذلك احفظها، مش هتنساها بقى. الشمس تبقى ايه؟ ده بينبعث من ذاتها تبقى ضياء، والقمر ايه؟ نور. يبقى انعكاس عليه. طب تعالى بقى الحديث لما وصف، قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قالوا الصلاة نور ليه؟ لأنها بتنعكس على الجوارح، لازم الجوارح تأدي وإلا مش هتبقى مصلي، مش كده ولا ايه؟ فلازم الجوارح تنشغل، فهي تأخذها من ظاهر الإنسان زي ما بتاخد نور القمر من ظاهر القمر، لكن مش طالع منين؟ من قلبه. فالصلاة تأخذها من ظاهر الإنسان، ما كانش هيقف قدامك يركع ويسجد ويقوم مش هيبقى مصلي. لكن الصبر تاخده منين؟ من قلبه، وعشان كده من جواه، وبدم من جواه يبقى الصبر ايه؟ ضياء زي الشمس كده. شوف الحديث، شوف الكلمات، شوف التفسير النبوي، يا سلام، شوف النبي لما يتكلم. وطبعا النبي ده بيعتبروا الحديث ده انه الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وكلام القرآن الكريم جعل الشمس ضياء والقمر نورا، قالوا دي من الاعجازات، دي من الاعجازات، لان النبي ما طلعش بص على القمر، ها، لانه لو بياخد بعينه بكده بس كان خلى الشمس ضياء وخلى القمر برضه ضياء. لكن عرف منين ان الشمس بتنعكس على القمر، وان اللي طالع من القمر ده نور ما هوش ضياء وهو في اصل معتم؟ جابها منين؟ بس جابها منين؟ لا بقى ركب سفينه فضائيه ولا طلع بص زي اللي بصوا. ولذلك البهايم دول قدامهم الايات دي ما بيؤمنوش، دي يمرون عليها وهم عنها ايه؟ معرضون. خلاص، فعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. فالصبر ده شيء بيطلع من جواك، بيطلع منين؟ من جواك. خلاص. طيب كيفيته انه يبقى فيه رضا في القلب، بس خد بالك بقى، اهل العلم قال ما هو قلبي لابد وان يرى له اثر ظاهري، لابد وان يرى له ايه؟ اثر ايه؟ ظاهري. يعني انت في قلبك خير، في قلبك رضا، ده لازم ينعكس على ايه؟ على جوارحك، نشوف اثره عليك، نشوف اثره عليك. ولذلك الكذابين الضلالية المنافقين اللي عايشين معانا دلوقتي، ها، يقول انا مؤمن وقلبي مليان ايمان، وهو نصاب ومعطل لشرع الله ومعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. كذاب ولا مش كذاب؟ لو في جوه ايمان، والله لو صدق قلبه لصدق فعله، كنا شفنا ده، تمشي عياله وتقول لك انا قلبي محجب، يا فرحي ان قلبك المحجب، وانا ببص على قلبك ولا ببص على جسمك؟ الله يوكيسك، انا ببص على ايه؟ يعني اللي هيبص هيبص على ايه؟ في ده قلب محجب. فانت القلب فعلا، انت القلب فعلا لابد كما قال اهل العلم، لابد وان يكون العمل والقول عليه دليلا. فانت صبرت، جات لك الصدمه، طخ، قلبك رضي، اعرف ده منين؟ اعرفه منين؟ ولذلك هتقول يا لهو يا خرابي، حتى لو قلت لي قلب راضي تبقى كذاب، لانك لو قلبك راضي كنت هعرف من فعلك وقولك. اذا انا هعرف رضا القلب منين؟ من فعلك وقولك. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى قالوا. اهي قالوا دي مش هتحصل الا اذا كان القلب راضي، بس كده قلب راضي. فقلب راضي شوف اللسان هيقول ايه، شوف اللسان هيقول ايه. ولذلك ما تفصلش بين القلب وبالعمل زي ما بيعمل مغفلين دلوقتي، يقول لك انا قلبي مش عارف، المهم قلبي، وتلاقي عمله في ناحيه ثانيه خالص. ولذلك والله بقول لكم اقسم بالله في بعض الندوات في التلفاز، يعني جابوا واحده وكانت غضبانه قوي، ان يعني ايه ايه ايه ايه معنى ان يكون الحجاب والمش هو ده دليل على، لا والله انا قلبي مليان ايمان، ما وظهري ده حاجه ثانيه خالص. نفسي قعدوني مع حد من دول، بس مش هعمل غير حاجه واحده والله كما اقول لكم، ولن اتحرج ولو هدفع عمري ثمنها، ان هروح قايم خالع الجزمه اللي في رجلي وطخ على دماغي اللي خلفوها فيها. لا بقول لك ايه، انا قلبي شايل لك حب قد كده، ما تبصيش لجزمتي. بس اشمعنى دي ما دام هتفرقوا بين دي وبين دي، خلاص هعك واقول اهم حاجه قلبي، انا مالي. ولذلك اقول ايه، والله لو قلبك بيعيب ما كنتش ضربت، وانت برضه لو قلبك فيه ما كنتش تعريتي. هي القضيه لازم تتفق، اصل الناس دي مش هتفهم غير كده، الناس دي مش هتفهم غير كده. ولذلك انا قلت هم فاقدين اللي يقعدوا يوصلوا لهم الحاجات دي، هي لازم توصل كده. اذا لا تفريق بين القلب والعمل، خلاص انت بتقول قلب راضي نسمع، ها هتقول ايه، ها قلب مؤمن نشوف بتعمل ايه، ها لقينا غير الايمان تبقى كذاب، غير الرضا تبقى كذاب. ومن هنا علشان يبقى صابر، هاخد دي منين؟ ماليش دعوه باللي جوه، انا مش شايف اللي جوه ده لله، انا ليا رد الفعل هيطلع عليك، قولك وعملك يا بيه، عشان احكم عليك انك صابر. ودي حقيقه قالها القران، ان ظهرك لابد ان يتفق مع قلبك، خلاص. فلسانك هيقول ايه؟ قالوا. يبقى دي دليل الصبر، علامة الصبر، بيان الصبر، ادي الصابر. قالوا في نفس الزمان كما قلنا، وفي نفس الايه المكان في اللحظة كده. قالوا هتقول ايه بقى؟ انا لله وانا اليه راجعون. ادي بقى اللي هيطلع من لسانك، ده دليل فعلا على ان قلبك الحمد لله صار الله. شوف بقى الكلمة دي فصلها كده، انا لله، يعني انت عايز تقول ببساطة انا ملك الله يتصرف فيها كيف ما شاء. شوف الرضا. ولذلك يجي واحد يضربك يخبطك يعمل، تقول له اعمل اللي انت عايزه انا ملكي لك. يا سلام، طب ومع الله بقى يا حبيبي. ولذلك والله اللي بتحب واحد كده يضربها يكسرها يعمل مش عارف، تقول اللي انت عايزه اعمله. ولما يبقى راجل يهزق برضه واحدة عمالة تديله بالجزمة القديمة، اللي انت عايز اعمل ايه؟ انا ملك ايدك. طب لا، انت بتعمل ده مع مع مع البشر اللي خلقك ويملكك فعلا. يبقى شوف الرضا بقى، انا لله، يا رب انا ملكك، انا ملكك، اللي تعمله فيا انا راضي، انا ملكك، انا ملكك. ادي حاجة. اتنين، تقر بالبعث وبالطمع في الاجر. يبقى إنا لله، يا ربنا ملكك، وإنا إليه راجعون، أنا طمعان في أجرك، مش هفتح بوق، مش راجع، مش راجع، مش في آخرة، هتقبل وتساب ولا تقدرش وتساب. يا سلام، شوف الكلمة، شوف الكلمة. فشوف التفويض، هو ده بقى الدليل، الدليل على إنك إيه، على إنك إيه صابر، الدليل على رضا القلب اللي هيطلع من لسانك، مش يا له يا خراب والعك وبعدين نقول الحمد لله احنا صابرين. كذاب كذاب. ان لله، احفظها كده افهمها، انا رب ملكك، وانا اليه راجعون، مش هفتح بوقي لي طمعان في اجرك، في اخره وفي اجر هتاجرني. بس فاذا اثبتت انك ملك لله وانك طامع في اجر الله، لن يخرج من لسانك الا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الله. طبعا احذر أي كلام تاني. السنة أضافت لك حاجة حلوة، أضافت لك حاجة حلوة، واحنا قلنا بقى السنة مكملة ها ليه للقرآن ومبينة للقرآن. فهتقول إنا لله وعرفت معناها وإنا إليه راجعون وديك عرفت معناها. راح النبي معلمك حاجة تانية خلاص. الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل. أم سلمة بتقول إيه بقى؟ دخل علي أبو سلمة يوما وهو مسرور فقال يا أم سلمة سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سرني. فرحني. وده بيعلمك ان الراجل المحترم, انا جايب لفظ تفهمه انت كويس بلغة تانية, المؤمن الصح اللي زي ما بيتعلم يحرص على ان يعلم اهل بيته. ولذلك شوف وسمع حاجة من النبي دي علمها لمراته نفعتها. ولذلك تروح البيت زي ما بتيجي من الشغل وتقعد تقول لها ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وشفت كذا وجرى كذا, وهي تقعد تقول لك والجيران قالوا كذا والعيال عملوا كذا وكذا وكذا وكذا. برضه اخرج من درس العلم روح البيت وقول لها والله النهارده اتعلمت كذا وسمعت كذا وسمعت. قعدها قول لها عارفه يعني ايه مصيبه؟ ايه الفرق بين المصيبه وايه والسوء؟ طيب ازاي يبقى الانسان صابر؟ طب ويقول ايه وليه الصبر كان ضياء؟ واقعد قول لها الكلام ده, ده ينفع يفيدها وتؤجر عليه يا اخي, وتؤجر عليه كلكم راع تؤجر. فابو سلمة راجع البيت فرحان تعلم شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يعلمه لزوجته, وهذا الشيء ادخل على نفسه السرور. ليه؟ العبد لما يسمع بشرات حلوه كده في الدنيا بيفرح بيها, عبد المؤمن يفرح بيها لانه هيلتزم بيه فالدخل عليه يقول لها سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم سرني. قلت وما هو؟ فقال سمعته يقول ما من عبد من المسلمين, عشان ما تروحش البطرس وجرجس وكهين نجعوا العالم دي خلاص, ما من عبد من المسلمين, واحنا طالع معانا ناس خايبه, انا لسه سامع واحد جايب لي شريط للقرماوي بيتكلم عن واحد نصراني فبيقول اخونا فبعت له اعتراض, فبيقولوا له يعني ازاي تقول اخوك انما المؤمنون اخوه, مش يقول انا قصرت انا غلطت انا اخطأ, لا ده بيدافع عن القضيه وبيقول اخويا باعتبار المواطنه ما في اخوه مواطنه, ف القران اتكلم عنها اخوهم نوح واخوهم شعيب واخوهم صالح كده القران قال كده, فدول كانوا كفره ومع ذلك النبي احتسب اخاه. شوف فسرها ازاي, وهفسرها لك يوم الجمعه الجايه صح, وهرد عليه صح عشان ما يلعبش بالقران الكريم عشان يفتح لنفسه باب خايب. لا لا, فدي كارثة من الكوارث اللي احنا عايشين فيها. فشوف بيلعبوا بآيات الله والله عشان يفسروها للناس, جابين وكيل وزارة متخلف وكيل وزارة الأوقاف عشان يسألوه شيخ مشايخ الدعاء ان هي السياحة حرام, لهم ازاي ربنا قال فسيحوا في الأرض يا 14 والله شريط معايا والله في السيارة بسمعهم بقى فسيح, هي دي السياح, هي دي شرم الشيخ والغردقة اللي قال عليها القرآن الكريم فسيح في الأرض, هي دي شوية كلاب جايبينهم. وبعدين عايزين الشباب يلتزم ويلتزم, طول ما بيسمع الجرابيع دول عمر الشباب لا هيثق فيهم, ويقول لك احنا عايزين الشباب يثق فيه, يثق في مين يا نصاب يا أفاك, يثق في مين مصيبة والعياذ بالله. فشوف ابو سلمة بيقول لام سلمة النبي قال ايه بقى, ما من عبد من المسلمين, حط تحتها 500 خط ما تروحش غير المسلم, تصيبه مصيبة فيحمد الله ويسترجع. الاسترجاع بقى اللي هو انا لله وانا اليه راجعون, ويسترجع ثم يقول دي اللي اضافته السنة بقى, اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يبقى حضرتك بلفظ القرآن هتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتزود بالسنة اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. شوف النبي قال إيه بقى، إلا كان له ذلك. شوف القرآن النبي قال إيه بقى، ده اللي فرح ابو سلمة بقى، ان لما تحصل له مصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ها اللي فرح ابو سلمة ان النبي قال له كلام قاطع، الا كان له ذلك، يعني ربنا هيأجره ويخلفه، الا كان له ذلك. تشك في كلام النبي ده؟ تشك؟ والله ابدا، انا بحلف بالله والله ابدا. شك إلا كان له ذلك. شوف أم سلمة مش هقول جربتها، لأننا لا نجرب الله، ولا قلت لك كلمة من ذي قبل، قلت لك اوعى تسمع حكم من القرآن والسنة فتقول لما جرب، لأن ابن القيم قال من قال ذلك خاب وخسر، فإن الله ورسوله لا يجربان. هتختبر ربك وتختبر النبي تشوف الكلام صح لا، امال تاخده بايه؟ تاخده بايه؟ بيقين، مش تجرب. لا انا موقن ان ده هيحصل، والله موقن ان ده هيحصل، بحلف بالله ده النبي اللي قال، انا موقن مش لما اجرب. ولذلك مش هقول جربته ام سلمة، لا، حققته ام سلمة، حققت. فتقول ايه بقى، فلما توفي ابو سلمة تذكرت ما قال لي، نفعتها بقى ولا ما نفعتهاش؟ هذا العلم اللي علمه لها بقى. مات ابو سلمة مصيبة، مش احنا قلنا المصيبة تصيبك في ايه؟ ها نفس ومال واهله، في الاهل زوج. تقول فقلت انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني فيه واخلفني خيرا منه. تقول ثم وقفت، وقفت مع نفسها كده، ومن يكون خيرا منه؟ كان خير زوج ليها، فمش شايفة احسن من كده، فاجرني. طب ماشي، لكن يجي خير مين احسن منه؟ تقول فلما انقضت عدتي كنت في بيتي ادبغ اهابا. الاهاب لحم الحيوان، جلد الحيوان تدبغه خلاص. ادبغ اهابا، فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلت يدي من القرض اللي هي بتدبغ بيه خلاص، ثم أذنت له فدخل، فبسطت له كساء حشوه من الليف فجلس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطبني. مين اللي بيخطبها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي طبعا ما تجيش بقى تقول ايه مراحش الوليها، وفين الولي، ولا نكاح الا بولي، ده مش مع النبي، نكاح بولي مع اي حد الا النبي، الا لان النبي ولي المسلمين جميعا. ادي واحد. اثنين، واي ولي يقول في رسول الله لا؟ مين يقول لا؟ صحيح، ده مين المخبول المعتوه اللي يقول لا؟ فدي حالة خاصة، ما تاخدهاش بقى تروح تخبط انت على النساء السلام عليكم انا عايز اتجوزك منك ليها كده، لا يا حبيبي، ده النبي خلاص. ولذلك جازت له الهبة ولم تجز لنا، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ولا قلت خضة في الآية دي خاصة برسول الله. ما يجوش بقى في الجامعة تعالي يقول لي وهبت لك وخلاص، روح بالسلامة خلاص، شغل العته ده، لا، دي حاجات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تقول للنبي شوف، مش شوف النبي انا موافقه، يعني شوف نظره ان دي مسؤوليه جسيمه، اللي هتبقى زوجه النبي دي مسؤوليه جسيمه، هتشيل عبء دعوه وهتعيش عتا واخده بالها من كل صغيره وكبيره، لان ده النبي تغلط معاه تغضبه غضب الله راحت في داهيه. فشوف، فراحت أيلاله ثلاث حاجات. تقول فقلت له يا رسول الله إني امرأة شديدة الغيرة، ادي واحد مسنة كبيرة في السن خلاص ولي عيال طيب شديدة الغيرة هي قالت له فأخشى أن يصدر مني ما يؤذي رسول الله ما المرأة بغيرتها أحيانا مش كده اللي بتنكد على الراجل مش كده اللي تغير صدره دي بمشاكل دي بمشاكل فهي خايفة من دي ان يطلع منها شيء يؤذي النبي ويغضبه خلاص وبعدين مسنة وانت فاهم معنى الكلمة دي ولا مجدتش فاهم تبقى مصيبة خلاص وبعدين عندها عيال طبعا عيالها يشغلوها مش كده ولا ايه المره اللي بيبقى ليها عيال عيالها بيشغلوها فيشغلوها عن زوجها وده برضه ممكن يغضبه ممكن يغضبه ادي ثلاث حاجات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما عن غيرتك فسوف يذهبها الله ان شاء الله ادي واحد بعد ما تتجوز تلاقي نفسك بتغيري خلاص وده حصل يذهبها الله إن شاء الله وأما عن أنك مسنة دخلت في السن يعني ولذلك المرأة المتعدي 50 بتبقى اسمها خلاص بقت مسنة عدت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا كذلك تعرفين وراح خطبها وتزوجها إمتى قلنا ده زمان في تاريخ ابن عساكر واحنا بنشرح بتنسوا مش احنا قلنا خطبها كان في شهر شوال سنة 4 هجرية سنة 4 هجرية دي يعني النبي كان عنده كم سنة 57 سنة 57 سنة ايوه يا حبيبي لانه مات سنة 10 كان سنه 63 سنة خلاص كان النبي عنده 57 سنة فسكت التمسنة فقال لا فأنا كذلك وأما عن عيالك فهم عيالي ما تخافيش مش هعملهم جزء أم وتلتفت للعيل أغضب وأزعل لا دول عيالي فهم عيالي وده مما قيل في فضائل أولاد أم سلمة إن النبي يقول في حقهم كده فهم إيه فهم عيالي بيبقوا خلاص ربائب الإنسان تقول أم سلمة فرضيت خلاص قبلت فلما تزوجني قلت قد أخلفني الله خيرا من أبي سلمة شو بقى فخرت زرني في مصيبتي وإيه ها وأخلفني خيرا منه خير ولا مش خيرا منه ولا مش خيرا منه والله خيرا منه مليون خير مش خبرة خيرا منه فالإسلام علمك كده إذا أنا وقت المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه آدي شق جابهولك القرآن وشق جابهولك السنة وخدها بيقين وخدها بيقين طيب بشر الصابرين يبقى عرفنا مين هم الصابرين عرفت مين هو الصابر بقى يبقى الصابر اللي وقت نزول المصيبة في نفس الزمان وفي نفس المكان قلبه يرضى فينطق بذلك ها لسان فيقول اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه ده بشر لا وبشر بقى ده بشر طب هبشره وأقول له إيه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عرفت هتقول له ايه هذه البشرة بقى شفت القرآن يفسر بعضه ايه ها بعض بشر الصابرين اتشرحت ولا ما اتشرحتش ادي الصابر اهو خلاص بيقول ايه وبيعمل ايه هتبشره هتقول له ايه بقى يوم لما يصبر يقول كده قول له ابشر عليك صلوات من ربك ورحمة وانت المهتدي ادي اللي هتقوله له جبته من عندك لا من القرآن الكريم من القرآن الكريم أولئك اللي صبروا حققوا الصبر ده بصورتها دي بهذا القول الصابر ها تبشر وهتقول له القرآن بشر أولئك اللي هم الصابرين دول وأولئك خد بالك تعرفين أسماء الإشارة بتحدد البعد والقرب. تعرف كده؟ من ضمن ما تحمله من معنى تحديد البعد والقرب. فلو قلت لك احضر لي، انا عندي 3-4 كوبايات مرصوصين قدامي، لو انت بتفهم لغة صح فقلت لك احضر لي هذا الكوب، تجيب لي انهي واحد في الاربعة؟ انهي واحد اقربهم ليا؟ شوف تعبير اقرب واحد، لان هذا لي اول حاجة قدامك. فلو قلت لك احضر لي ذاك الكوب، لو جبتني اللي قدامي ده على طول تبقى بتفهمش لغة، انا بقول لك بملي فيه اهو. ذاك دي يبقى الابعد، يبقى تخش على التاني. خلاص؟ فلو قلت لك احضر لي ذلك الكوب هتجيب اخر واحد. خلاص؟ ده في المفرد. في الجامع بقى، في الجامع بقى خلاص، في اما اجي اقول لك واحنا قاعد قدامي جماعتين فقل لك نادي لي هؤلاء النفر، ها وانا قاعد جماعتين، واحده كده وواحده بعيده شويه، تجيب لانهي فيهم؟ تنادي لانهي فيهم؟ اقربهم ليه؟ فلو قلت لك نادي لي اولئك النفر، ها هتروح ليه؟ للابعد، للابعد. ولذلك قالوا ان كثره الحروف تدل على البعد كده في اسماء الاشاره. فشوف هذا ذاك، مش كده؟ شوف ذلك، يبقى الحروف بيحصل لها ايه؟ ها زياده اهو، فيبقى انت بتاخد بالبعيد بالبعيد بالبعيد. شوف هنا ربنا بيتكلم عن الصابرين ودول قدامنا، هم قدامنا هم على طول، لكن فجاه قال اولئك. طب دول احنا لسه عهد قريبنا بيهم، عهدنا بيهم قريب اهو، كان منتظر يقول ايه؟ هؤلاء، مش كده؟ هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمه. انما ليه اولئك؟ اولئك دي بتفيد ايه؟ بتفيد ايه؟ البعد بقى زي ما قلنا البعد. طب هم بعاد؟ قال لك اه، ما انت البعد ده نوعين، في بعد مكان وبعد مكانه ومنزله، وبعد مكانه ومنزله. فالشيء الذي له مكانة عالية بعيدة تشير إليه بما يفيد إلى بعد هذه المكانة وعلوها. ولذلك القرآن الكريم لما ربنا قال، وده كلام قلناه في أول سورة البقرة، الألف لام ميم، قال إيه بقى؟ ذلك، ما قالش هذا الكتاب. ذلك دي أفادت بعد، القرآن بعيد؟ لا مش بعيد، ده بين ايدينا والله. طب قال ذلك ليه؟ اه ده اسمه بعد ايه؟ بعد مكانه، بعد مكانه. ولذلك لما تيجي والبعد بقى احيانا يكون للتعظيم واحيانا يكون للتحقير. طبعا هنا البعد المراد به ايه؟ ما دام امتدحهم الله يبقى للتعظيم، لان في بعد للتعظيم وفي بعد للتحقير، واخد بالك؟ فتيجي تتكلم عن عالم كبير مثلا تقول الألباني، تقول ذلك الشيخ، ذلك دي أفادت إن له بعد إيه؟ بعد مكانة. تيجي تتكلم عن شارون تقول ذلك الشيء، ها يبقى أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بتحقره، ده بعد للتحقير. كل واحد بقى على حسب السياق بتاعه، على حسب السياق بتاعه. فأولئك اه دي بقى ده اشاره الى بعد الايه؟ المنزله والمكانه. يبقى الصابر له منزله ومكانه عاليه عند الله رب العالمين، عند الله رب العالمين. طيب اولئك ما لهم بقى؟ هتبشروا تقول له ايه؟ عليهم صلوات، صلوات من ربهم ورحمه. ايه الفرق بين الصلاه والرحمه؟ اتفضل. الله أكبر. فقل يا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طبعا اسمعوا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. القرآن الكريم أثبت لله أنه يصلي. طبعا في ناس عندها الأفق ضيق والعلم قليل، فصلى في دماغه يعني سجادة وقبلة والله أكبر وأربع ركعات وركعتين وثلاثة. لا، الصلاة ليها ده مفهومها في الشرع، لكن هي ليها مفهوم عام في اللغة العربية. فالصلاة في اللغة العربية الدعاء والثناء، بأصلها كده. ولذلك أما في الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى وبهيئة مخصوصة، ده في الشرع. لكن في اللغة المفهوم أعم، هي الدعاء والثناء. خلاص. ومن هنا لما قال القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أهل العلم: فالصلاة من الله على نبيه ثناء وعلو ذكر. تخيل بقى عبد يثني ربه عليه، سلام، يثني ربه عليه. ولذلك كثير العباد ربنا يثني عليهم ويباهي الملائكة. يعني الملائكة لما تمر بمجلس من مجالس الذكر، مش كده؟ فربنا بيباهي بمجالس الذكر دي. كل ملائكة انظروا وشوفوا وشوفوا وشوفوا. ليه؟ لأنهم قالوا في يوم من الأيام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقول لهم: بصوا شوفوا تعلموا، أعلم ما لا تعلمون. دي حقيقة، فهذا اللي يعلم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى شوف إذا أثنى على عبد، هنيئا والله، هنيئا والله. ولذلك مجلسنا هذا في ثناء الله. أو الله ولا بحلم بالله الحقيقة. وربنا ما يحرمنا من هذه المجالس يا رب. آمين يا رب. ومن هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم. شوف الله يثني على عبده الصابر. شوف لما تبقى صابر لا إله إلا الله يعلي لك الذكر ويثني عليك. يا سلام، هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. ورحمة، خلاص، ورحمة لا بد أن توقن كما قال أهل العلم: رحمة الله أن يأجرك في الآخرة وأن يخلف عليك في الدنيا. رحمة ولا مش رحمة؟ أما يخلف عليك مصيبتك خيرا منها، دي رحمة ولا مش رحمة؟ وبعدين تأخذ أجري في الآخرة، رحمة ولا مش رحمة؟ سبحان الله، سبحان الله. وأولئك هم المهتدون. قال أهل العلم: إذا لا هداية بغير صبر. أو الله، وبقول من اللي فيها لا هداية بغير صبر. فلا يمكن أن تكون مهتديا إلا إذا كنت صابرا. ولذلك اللي ما عندوش صبر لا يمكن يكون مهتدي أبدا أبدا، سمي أي حال، لكن لا يمكن أن يكون مهتديا. ولذلك شوف التلازم، قالوا لا هداية بغير إيه؟ بغير صبر، بغير صبر، بغير صبر. البعض الآخر قال: وأولئك هم المهتدون إلى الجنة. يعني الذي يريد أن يهتدي الجنة، أن يعرف طريقها، فعليه أن يسلك طريق الصبر. فمش هتخش الجنة من غير صبر، والله ما هتخش الجنة من غير صبر، وبحلف بالله والله ما هتخشها من غير صبر. لأنك لو ما فيش صبر مش هيبقى فيه صلاة، مش هيبقى فيه صوم، مش هيبقى فيه حج، مش هيبقى فيه علم، مش هيبقى فيه أي حاجة، مش هيبقى فيه توحيد. إذا كلمتين احفظهم: لا هداية بغير صبر، أدي واحد. والصابر هو الذي اهتدى الى طريق الجنة. سلك الطريق، والله سلك الطريق، سلك الطريق. ثم تقول لنفسك الايات اللي فاتت دي كلها، شوف كم ايه مرت علينا كانت بتتكلم عن ايه، عن الصبر. من اول يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة، شوف كم ايه بقى تتكلم عن الصبر، صح صح، الصبر والشهيد اللي يموت ويبقى صابر، واجر الشهيد اللي مات وصابر، وبعدين اجر الصابرين وكيفية الصبر والبشر للصابرين. الايات اللي سمعناها دي فجأة راح جاي ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ايه اللي دخل الصفا والمروه في الصبر؟ ولذلك تروح سائل نفسك اول شيء يستوقفك، ما احنا مش عاملين زي بيفسروا الايه ودبها وخلاص، قول لي الاول القران مبني على الوصف، انت تقعد تقول لي معنى الايه اربطها لي الاول بايه باللي قبلها، مش احنا قلنا القرآن مبني على الوصف. فايه علاقة الحديث عن الصفا والمروة بالصبر؟ عايز تعرف وهقول لك حاجة ما تخلقش على بالك عشان تبقى فاهم يعني، فلو عايز تعرف يبقى اشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. طبعا اخواننا اللي بيحضروا معانا غدا في مسجد المراتين هنقابل غدا وهنستكمل ان شاء الله هناك تفسير سورة الاعراف، وما تنسوش لينا لقائين يوم الجمعة في مسجدكم هذا، في خطبة الجمعة نهارا وفي درس الجمعة ليلا ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الموضوع اللي الأخ بعد ده نتكلم فيه إن شاء الله يوم الجمعة القادمة، هو بيتكلم على إني نتكلم عليه في الدرس بالليل، إن بعض المشايخ أنكر على الشيخ محمد حسين يعقوب بعض الكلمات اللي بيقولها في شرائطه، فقوله ربنا عايز كده وربنا شايفك ومثل هذه الكلمات، لا ده هو عنده ما هو أشد وأنك عشان تبقى عارف. وأنا في جلسة خاصة في منزل أحد الأصدقاء وجلس أعطى درسا وكنت أنا موجود، ويومها اتكلمت وبعض الأخوة تكلم، قال كلمة وأنكرتها عليه في حينها، قال ان ربنا محتاج مننا ان احنا نعبده، محتاج، قال باللفظ كده، وتسجيل هذه المحاضرة عندي. فهو ليه كلمات خطيرة جدا بيقع فيها، ولا قلت محمد حسين يعقوب ليس بعالم، واعظ وعليه مآخذ ينبغي ان يلتفت اليها عشان تبقى عارف بس. فما فيش شك ان صاحبنا بتاع المنصورة ده اصاب، وليه كلمات في شرايطه بيرددها عام الناس خطيرة جدا، وما ينبغي أن تقال، وما ينبغي أن تقال في شرايط كثيرة جدا. فنسأل الله أن يهديه وأن يقلع عن هذه الكلمات، لأنه يعني نحسبه على خير، لكن دي حاجات ينبغي أن احنا ننبه عليها، لا مجاملة في العلم إن شاء الله. أقم الصلاة.